تعرف ذاك الشعور اللي يجيك لما ودك تقول شي لكن تحس انك مقيد ما تقدر تقوله. تعرف الميت الصامت اللي تحسه انه حي لكن الواقع المعاش انه ميت بفل حوله. تبا لهذا الواقع فاقع من دخله فقط في وقت كثير اشياء حوله تستحق انه تنتقد. لقد فقط لقد سقط كثير واقع سبب سقط والحر فيهم يبني كل معاريه بلا نقط. او انه يدعي الامان وفي داخله قلبه يئنه وانه لسانه يرتجف دواء وكذب انا مطمئن. قلمك رصاص انا قلمي بن قلمك يمحى انا مستكن لكن اللي يثيرني ويثير عقلي خلاه يقرب يجن. من يدعي انه حر في معركه ومخفي سلاحه ما يكون حر غير لما لسانه يعتقى ويطلق صراحه. غير كذا انت مقيد تتصيد كلمه وتأيد مرتبك والارتباك يسبب انهيار وطاحه. لذا انا في راحه القي خطابي ولي شان عارف انه اثبات الحق يحتذى كافي ذا المكان. رمضان ما طب فجاه قبل رجب وشعبان مختفي يملك لسان هذا اللي خلى شعوبان. لذا خليك ذكي اعرف متى تطلق حكي ومتى لسانك يتكي اهلا بك في مجتمعهم. اما تسوي ذكي وتفك لما ينحكي ما يفكك الخوف والبكي غير لما تقول انك انت معهم. اعقل واسمعهم حنا وسط عقول مخيفه منطق داعشي ما تصدقه الا قلوب ضعيفه عقول كفيفه منهاجهم كبو تمام. لسانه يدعي الحريه ولكنه في صف الخليفه كم واضح هو سيفه وباين لي اصلا نفاقه. الخفاصف الجبان واللي عجبك اخفى تراكه غيرك اختار انه يخفي اسمه في سبيل خطابه. لسانه راسخ من جذوره غير مقيد في حراكه فالمقصد لا تتذاكى كلنا خلف الستاره. انا اخترت ان اشتري عقلي وانت بيتي عيش في نار فعيش في نار وانا فنار يرشد لي كل تايه مسار. وانت انتحاري حرق نفسه مفتكر ان انتصاره دون احد قالها بلال اخفى بحنكه اسم ربه لما اشتد في للعذاب لكن ضربت في قلبه. صبر والتاز حرب ومرت السنين وعاد الحق الى مساره وانهى بلال اميه بضربه. هم عظماء الامه رغم ذلك لم يكسروا ما حادوا عن الحق ولانهم اتهوروا. بدا الاسلام بالتدريج لكي لا يولد تهييج والان وصل لكل بقاع الارض تتصوروا تتغيروا. اتمنى لان التغيير فينا ندره ما يكتم غيظه غير اللي كاتم الحق في صدره. اصل الحريه فطره لكن عندنا هي خطره فطره في لسان رابر تساوي في المجمل هي قطره. خلك في سوادك هذا هو المكان الامثل شيطان اخرس في زمننا هذا هو الخيار الافضل. اظل تسال هل ابراهيم نجا بمعجزه ولا مقدره الانسان الفطريه للنار تتحمل. هل بجمل في حياه تسعى انها تهز ثباتي فاختياري كان لاضعف الايمان لاجل حياتي. داري علي آتي خاطي لساني ما يترجم هياطي واضمن انه ما يسحب من تحت غير ربك بصوتي. فلا تتشنج انحر قبلك وصوتي اعرفه لكن حريتي تختلف عن حريتك في المعرفه. انا وانت نعرفه صوتك يعني حضورك لكن صمتك فيه كثير احيان يعكس قطنه وجودك. ليقودك اي شخص هو عنك يشرح احوالك اذا قلت انك انت حر اثبت ذلك انت بافعالك. ترى قلنا نعرف نتكلم نتعلم نفاق ونعلم تموت انت وكل اللي قلته افعالك اللي تبقالك.